صلى الله عليه وسلم. سؤالا يقول: هل العمل بالأسباب ينافي التوكل؟ لا، بل يجب أن الإنسان يجمع بين أسباب، بين فعل الأسباب والتوكل، يجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله، لأن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك التوكل عجز. يعني يجمع الإنسان يجمع بين الأسباب، بين فعل الأسباب، مثلا يعالج المريض، هذا من فعل الأسباب، ويتوكل على الله لأنه الشافي عز وجل، فهو لا يعتقد أن المريض، أن الطبيب سيشفيه أو الدواء سيشفيه، هذه من فعل الأسباب مأمورين بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. احرص على ما ينفعك، يعني افعل ما ينفعك، يعني افعل ما تستطيع من الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما ضر، مع التوكل على الله والاستعانة به. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإن الرجل لما قال: هل أعقل ناقتي، يعني أربطها حتى ما تضيع، أو أتوكل على الله بحفظها، قال: اعقلها وتوكل. فعقلها سبب، والتوكل على الله واجب، لأنه هو الذي يحفظها، فربطها فقط ما يحميها إذا أراد الله أن تضيع، لكن اعقلها وتوكل. وقال: تداووا ولا تتداووا بحرام أيضا. فالمهم أنه فعل الأسباب ما ينافي التوكل. محمد عليه الصلاة والسلام وهو أكمل المؤمنين إيمانا، كان إذا دخل المعركة أخذ بالأسباب، يلبس الدرع والبيضة على رأسه، ويستعمل جميع الاحتياطات الواقية بإذن الله، مع كمال توكله على الله، وهو أكمل المؤمنين إيمانا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على التوكل؟ الأسباب المعينة على التوكل هو أنك تعرف أنك إذا لم تتوكل على الله ولم تعتمد عليه، فإن أسبابك التي تفعلها لا تنفعك. تعرف أن الأسباب وحدها ما تكفي، فلا بد أن تجمع بين فعل الأسباب التي تكون سببا في جلب النفع ودفع الضر. نحن قلنا إن المؤمن يجب أن يكون متوكلا على الله، معتمدا عليه، مفوضا أمره كله إليه، ولا يمنع ذلك من فعل الأسباب، بل يجب. والأسباب هي التي يستطيع أن يفعلها مما ثبت أنها مفيدة ونافعة، إما بنص أو بتجربة، يعني أن هذه الأسباب معروفة أنها مفيدة، سواء بنص ورد أن هذا السبب مفيد لهذا الشيء، أو بالتجارب المشهورة. فإذا فعل الإنسان الأسباب فلا يعتمد عليها، بل يتوكل على الله، مثل ما قلنا في علاج المريض مثلا، وأي سبب من الأسباب، أي عمل من الأعمال تريد أن تنجح فيه اعتمادك على الله في النجاح، ولكن عليك أن تفعل ما بوسعك أن تفعله، لا تنام ببيتك وتقول إن كان الله أراد هذا الشيء يحصل. الله ما يعجزه شيء، ولكن لا بد من فعل الأسباب. احرص على ما ينفعك، هذا نص من الرسول أيضا، احرص على ما ينفعك، يعني الحرص معناه استفراغ الوسع وبذل الجهد في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، لكن مع التوكل على الله واستعن بالله، لا تعتمد على الأسباب. نسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.